بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله عز وجل في القرآن مثلا رائعا واضحا لكل ذي عقل، مثلا لرجلين كلاهما عبدين مملوكين، أحدهما يملكه عدة أشخاص والآخر يملكه شخص واحد. الذي يملك من عدة أشخاص، هؤلاء الأشخاص متشاكسون، مختلفون، متعارضون. واحد يقول له قوم، واحد يقول له اقعد، واحد يقول له استيقظ، والآخر يقول له نم، هذا يقول له كل، هذا يقول له لا تأكل، هذا يقول له تعال، هذا يقول له اذهب. شركاء لكنهم متشاكسون مختلفون. وعبد آخر سلما لرجل واحد يملكه، إذا قال له روح راح، قال أجلس جلس. الأول كيف سيكون وضعه، والثاني كيف سيكون وضعه؟ مثال ماذا؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ هل يستوي هذا وهذا؟ طبعا لا. هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ما قصة هذا المثل؟ هذا مثل للموحد والمشرك. المشرك الذي يعبد الله وغيره، يعبد الله ويعبد صنما، يعبد الله ويعبد قبرا، يعبد الله ويعبد إنسانا، يعبد الله ويعبد جنا، ملكا، شجرة، أي شيء. عنده عدة معبودات مع ربه جل وعلا، هذا المشرك. أما الآخر فإنه لا يعبد إلا الله عز وجل. فهل يستوي هذا وهذا؟ كلا وربي، إنه أعظم فرق في الوجود، الفرق بين التوحيد والشرك. أعظم اختلاف بين إنسانين في الأرض، بين موحد ومشرك. هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ولهذا كان المشركون في قريش يحتارون، يلجؤون لأصنامهم أو لخالقهم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما رجلا من المشركين، فأخذ يناقشه، يحاوره، مع أن الفطرة تقول ما في إلا رب واحد، إذن لا يعبد إلا هو. كل إنسان على الأرض 7 مليار اليوم، وثلاثة من عشرة 7300 مليون إنسان في الأرض، كلهم مفطورون على أنه لا خالق إلا الله، كلهم. والسؤال ليش ما يعبدون إلا الله؟ ما تدري، أكثرهم لا يعلمون. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قال له كم إلها تعبد؟ قال أعبد 7. شوف يعني فرحان الرجل، مستانس، عندي 7. قال من لرغبك ورهبك؟ يعني وقت الشدة، وقت الضيق، وقت المصيبة لما تحل تلجأ لمن؟ قال للذي في السماء. شوف اعترف، قال عندي 7 آلهة، 1 في السماء و6 في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم يسأله وقت الشدة تلجأ لمن؟ قال الذي في السماء. قال إذن دع الذين في الأرض واعبد الذي في السماء مباشرة. يعني إذا وقت الصجية ما تلجأ إلا للذي في السماء، ليش ما تعبده دوما؟ فكر الرجل بنفسه برهة، اقتنع، والله أنا ليش متعب نفسي كل شوية إله، وكل شوية أتقرب لهذا ولا هذا ولا هذا، مباشرة للذي بالسماء وخلاص. وفعلا الرجل وحد الله وشهد بالشهادة.